الطوال والمئين والمثاني والمفصل، نوجز أرجح الآراء فيها. 1- فالطوال. 7- البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 7- قيل هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي يونس. 2- والمئون التي تزيد آياتها على 100 أو تقاربها. 3- والمثاني هي التي تليها في عدد الآيات، سميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين. 4- والمفصل، قيل من أول سورة قاف، وقيل من أول الحجرات، وقيل غير ذلك، وأقسامه 3: فطواله من قاف أو الحجرات إلى عمة أو البروج، وأوساطه من عمة أو البروج إلى الضحى أو إلى لم يكن، وقصاره من الضحى أو لم يكن إلى آخر القرآن، على خلاف في ذلك، وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وتعداد السور 114 سورة، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة. أما تعداد الآيات ف6100 آية، واختلفوا فيما زاد عن ذلك، وأطول الآيات آية الدين، وأطول السور سورة البقرة. وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ وتحملهم على الدراسة، وتشعر القارئ لسورة من السور بأنه قد أخذ قسطا وافيا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام شريعته. الرسم العثماني. سبق الحديث عن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد اتبع زيد بن ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة في الكتابة ارتضاها لهم عثمان، ويسمي العلماء هذه الطريقة بالرسم العثماني للمصحف نسبة إليه، واختلف العلماء في حكمه. 1- فذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي يجب الأخذ به في كتابة القرآن، وبالغوا في تقديسه، ونسبوا التوقيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه قال لمعاوية أحد كتبة الوحي: ألق الدولة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعول الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، والتمثوا لذلك الرسم أسرارا تجعل للرسم العثماني دلالة على معاني خفية دقيقة، كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، إذ كتبت هكذا بأيد، وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء، وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا الرأي لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسم توقيفيا، وإنما اصطلح الكتبة على هذا الرسم في زمن عثمان برضا منه، وجعل لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط القرشيين 3: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. وحين اختلفوا في كتابة التابوت فقال زيد: التابوه، وقال النفر القرشيون: التابوت، وترافعوا إلى عثمان قال: اكتبوا التابوت، فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. 2- وذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان وتلقته الأمة بالقبول، فواجب التزامه والأخذ به، ولا تلزم مخالفته. قال أشهب: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لا، إلا على الكتبة الأولى. رواه أبو عمرو الداني في المقنع، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ، نحو أولو. وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 3- وذهب جماعة إلى أن الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعا بينهم. قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا، أو لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحد عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل الكلام على صورة الكاف، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك، وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من حروفها مختلفة متغيرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر، علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مقيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه، وأن له ذلك. وانطلاقا من هذا الرأي يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن وفق القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها حتى تسهل قراءته على القارئين من الطلاب والدارسين، ولا يشعر الطالب أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن الرسم الإملائي الاصطلاحي الذي يدرسه، والذي أراه أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح، وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم العثماني المعهود في المصحف، فهو الرسم الاصطلاحي الذي توارثته الأمة منذ عهد عثمان رضي الله عنه، والحفاظ عليه ضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبديل في حروفه، ولو أبيحت كتابته بالاصطلاح الإملائي لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط المصحف من عصر لآخر، بل إن قواعد الإملاء نفسها تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد، وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، واختلاف الخطوط الذي يذكره القاضي أبو بكر الباقلاني شيء، والرسم الإملائي شيء آخر، فاختلاف الخط تغير في صورة الحرف لا في رسم الكلمة، وحجة تيسير القراءة على الطلاب والدارسين باندفاء التعارض بين رسم القرآن والرسم الإملائي الاصطلاحي لا تكون مبررا للتغيير الذي يؤدي إلى التهاون في تحري الدقة بكتابة القرآن، والذي يعتاد القراءة في المصحف يألف ذلك، وبفهم الفوارق الإملائية بالإشارات الموضوعة على الكلمات، والذين يمارسون هذا في الحياة التعليمية أو مع أبنائهم يدركون أن الصعوبة التي تولد في القراءة بالمصحف أول الأمر تتحول بالمران بعد فترة قصيرة إلى سهولة تامة. قال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. تحسين الرسم العثماني. كانت المصاحف العثمانية خالية من النقاط والشكل، اعتمادا على السليقة العربية السليمة التي لا تحتاج إلى الشكل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنقط، فلما تطرق إلى اللسان العربي الفساد بكثرة الاختلاط أحس أولو الأمر بضرورة تحسين كتابة المصحف بالشكل والنقط وغيرهما مما يساعد على القراءة الصحيحة، واختلف العلماء في أول جهد بذل في ذلك السبيل، فيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه وضوابط للعربية بأمر علي بن أبي طالب، ويروى في ذلك أنه سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأها بجر اللام من كلمة رسوله، فأفزع هذا اللحن أبا الأسود وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله، ثم ذهب إلى زياد وإلى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت، وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله، فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا الحادث، وهنا جد جده وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف، وجعل علامة الكسرة نقطة أسفله، وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف، وجعل علامة السكون نقطتين. ويذكر السيوطي في الإتقان أن أبا الأسود الدؤلي أول من فعل ذلك بأمر عبد الملك بن مروان لا بأمر زياد، حيث ظل الناس يقرؤون في مصحف عثمان بضعا وأربعين سنة حتى خلافة عبد الملك، حين كثرت التصحيفات وانتشرت في العراق ففكر الولاة في النقط والتشكيل. وهناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إلى آخرين، منهم الحسن البصري ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي، وأبو الأسود الدؤلي هو الذي اشتهر عنه ذلك، وربما كان للآخرين المذكورين جهود أخرى بذلت في تحسين الرسم وتيسيره. وقد تدرج تحسين رسم المصحف، فكان الشكل في الصدر الأول نقطة، فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله، ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف وهو الذي أخرجه الخليل، فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف والكسر كذلك تحته والضم واو صغرى فوقه والتنوين زيادة مثلها، وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في محلها حمراء، والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضا، وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء وقبل الحلق سكون، وتعرى عند الإدغام والإخفاء، ويسكن كل مسكن، ويعرى المدغم ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء فيكتب عليها السكون نحو فرطت. ثم كان القرن الثالث الهجري، فجاد رسم المصحف وتحسن، وتنافس الناس في اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات المميزة، فجعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها، على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة، ثم تدرج الناس بعد ذلك في وضع أسماء السور وعدد الآيات والرموز التي تشير إلى رؤوس الآي، وعلامات الوقف اللازم ميم، والممنوع لا، والجائز جواز مستوى الطرفين جيم، والجائز مع كون الوصل أولى صلي، والجائز مع كون الوقف أولى قلي، وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، والتجزئة والتحذيب إلى غير ذلك من وجوه التحسين. وكان العلماء في بداية الأمر يكرهون ذلك خوفا من وقوع زيادة في القرآن، مستندين إلى قول ابن مسعود جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء، ويفرق بعضهم بين النقط الجائز والأعشار والفواتح التي لا تجوز. قال الحليمي تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقول ابن مسعود جرد القرآن، وأما النقط فيجوز لأنه ليس صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. ثم انتهى الأمر في ذلك إلى الإباحة والاستحباب. أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا بأس بنقط المصاحف، فأخرج عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لا بأس بشكله، وقال النووي نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. وقد وصلت العناية بتحسين رسم المصحف اليوم ذروتها في الخط العربي، الفواصل ورؤوس الآية. تميز القرآن الكريم بمنهج فريد في فواصله ورؤوس آياته، ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل مما بعده، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها، ونعني برأس الآية نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية، ولهذا قالوا كل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها. ومثل هذا قد يسمى في كلام الناس سجع على النحو المعروف في علم البديع، ولكن كثيرا من العلماء لا يطلق هذا الوصف على القرآن الكريم، سموا به عن كلام الأدباء وعبارات الأنبياء وأسلوب البلغاء، وفرقوا بين الفواصل والسجع لأن الفواصل في القرآن هي التي تتتبع المعاني ولا تكون مقصودة لذاتها، أما السجع فهو الذي يقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه لأنه موالاة الكلام على وزن واحد. ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت السجع في القرآن فقال وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، فهو جاز أن يقال هو سجع معجز، لا جاز لهم أن يقولوا شعر معجز، وكيف والسجع مما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشعر، وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي بالسجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى، وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ. والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على وزن واحد دون مراعاة المعنى، فإن هذا تكلف ممقوت في كلام الناس فضلا عن كلام الله، أما إذا روعيت المعاني وجاء الاتفاق في الوزن تابعا لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البلاغة، قد يأتي في القرآن كما يأتي في غيره. وإذا سمينا هذا القرآن بالفواصل دون السجع فذلك لتلافي إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الأول. والفواصل في القرآن الكريم أنواع، ألف فمنها الفواصل المتماثلة كقوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، وقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ف ومنها الفواصل المتقاربة في الحروف كقوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين للتقارب بين الميم والنون في المقطع، وقوله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بتقارب مقطعي الدال والباء جيم ومنها المتوازي، وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع كقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة دال. ومنها المتوازن، وهو أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقد يراعى في الفواصل زيادة حرف كقوله تعالى وتظنون بالله الظنونا بإلحاق ألف، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف تزيد على النون ألف لتساوي المقاطع وتناسب نهايات الفواصل، أو حذف حرف كقوله تعالى والليل إذا يسر بحذف الياء، لأن مقاطع الفواصل السابقة واللاحقة بالراء، أو تأخير ما حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول، لكن أخر الفاعل هنا وهو موسى للنكتة البلاغية السابقة على رعاية الفاصلة.